والعمر ساعة رمل معروفة فايز البيها ما نقاص معروفة شيع المقاوم ما تفوت الزينة صاحب علي والغيرة بات متعوفة زلمة ابن المواجد زين يسوى ويعرف التسوى المالح بالمليح يطيح عليها يا علي تقوى زلمة ابن المواجد زين يسوى ويعرف التسوى المالح بالمليح يطيح عليها يا علي تقوى شسميك ابن زينب ابو زينب احير بياها سميك شحاجيك اجل قبرك اشم عمرك عدل وشلون ارثيك احبال ما جابوا بساعة ماتك بجفوف لي اعزاز شبك تابوتك يا شيعي حد اخر نفس بجروحك ولليوم عال ساتروني اسمع صوتك هاي ابن الكتائب شوف لك وسط الحروف ثلمة الساتر يحسب الزينين ويقلنا بعد زلمة هاي ابن الكتائب شوف لك وسط الحروف ثلمة الساتر يحسب الزينين ويقلنا بعد زلمة معاسي مواقفكم مراجلكم كتائبنا معازيب مصاويب معزتكم أهلتكم أوديرتكم مصاويب